لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين مقلدين مخلصين رؤوسهم ومقصرين لا مخلصين من دون الله عليك يا مولانا. الله اكبر. ما يا مولانا Oh, الله أكبر. تعبير. الله أكبر. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh,